مقرونا بالفتنة وبالإرادة السابقة التي سيردها شيئا. ولما كان الأمر كذلك، أي أن كل شيء أجره الله عز وجل فلا بد من أن يقع، تفرق الناس حول هذا القدر على مذاهب ثلاثة، مذهبان التقيا في الإيمان به والتصديق به كما هو الواجب، ثم افترقا في تفسير القدر من حيث تعلقه بكسب الإنسان وإرادته. فأحدهما ذهب إلى أنه لا تلازم بين الإيمان بالقدر والإيمان بأن الإنسان على ذلك فهو مجبر، وهؤلاء هم الذين يسمون بالجبرية، ومن هؤلاء مع الأسف طائفة الأشعرية، فهم يقولون ما دام أن كل شيء بقدر وكل شيء قدرناه تقديرا، وكما في حديث البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيد. وهذا الحديث وقع في كتاب الجامع للأصول، التاج الجامع للأصول، بزيادة في متنه لا أصل لها، وهي كل شيء بقضاء وقدر. فلفظ بقضاء لا أصل في الحديث، وهو عزل الحديث بهذه الزيادة إلى البخاري وغيره من أصحاب كتب الستة، ولا أصل لهذه الزيادة عند أحد منهم ولا عند غيرهم من خرج الحديث. الشاهد فالأشاعرة تبع الجبرية قالوا ما دام أن كل شيء قدره الله وأن ما قدره الله لابد أنه واقع، فإذا الإنسان مجبور ليس المختار. أما الأشياء الماتريدية الذين انتقوا مع الأشاعرة بالإيمان بالقدر الديني، فإنهم يخالفون الأشاعرة فيما ذهبوا إليه من استلزام الجبر من الإيمان بالقدر، فقالت الماتريدية لا جبر، وإنما الإنسان مختار في كثير من أعماله. وفي قسم آخر هو ليس له فيها اختيار بل هو عليها مجبور. أما الفرقة الثالثة الذين خالفوا الفرقتين المذكورتين أو المعتزلة، حيث قالوا لا قدر ونفوا القدر من أصله، وكان موقفهم تجاه النصوص المثبتة للقدر من كتاب وسنة موقفا يشبه تماما مواقفهم الأخرى تجاه النصوص تخالف هذه النصوص عقائدهم، وذلك بأن تأول الآيات التي فيها التفسير بما أمكنهم من تأويل ورد الأحاديث الصريحة في القضاء والقدر، وهذا طبعا من ضلال المعتزلة حيث لزمهم رد عشرات النصوص خارقا بطريق الإنكار ما يقطعهم الإنكار، وهذا خاص بالسنة، وتارة بطريق التأويل وهو إخراج النص عن هدايته الواضحة البينة إلى معنى لا يخطر في الذهن إلا بكثير من التكلف. لماذا أنكر المعتزلة الإيمان بالقدر؟ الحقيقة لأنه أشكل عليهم الأمر، كما أشكل الأمر على طائفة من الطائفتين الأوليين ألا وهم الجبرية، حيث أنهم فهموا من القدر أن الإنسان مجبور ليس له اختيار، لكن ما طال بهم الإشكال، فقالوا ما دام أن القدر يستلزم الجبر فنحن نؤمن بأن الإنسان مجبور. أما المعتزلة فهم التقوا مع الجبرية من جهة وفارقوهم من جهة أخرى، ذلك أنهم شاركوا الجبرية في فهمهم من القدر الجبر، ولكنهم فارقوهم وخالفوهم، فقالوا ما دام أن القدر معناه الجبر فالجبر باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل، فإذا لا قدر. والحق أن القدر لا يلزم منه الجبر، ذلك لأن القدر الإلهي قد سجل كل شيء سيقع حسب العلم الإلهي الأزلي، ونحن إذا درسنا واقع الإنسان المكلف من ناحية النفسية المتعلقة بكل مكلف منا فسنجد أن كل ما يصدر منه من أعمال لا بد أن يكون على اسمين، اسم منها هو له فيها محض الاختيار ولا يحس فيها بشيء ما من الإجبار، والقسم الآخر على النقيض من ذلك تماما يشعر بل يعلم ويحس أنه ليس له في ذلك شيء من الاختيار فهو الجبر. لكن هذا القسم لا يتعلق به شيء من التكليف ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب، وإنما هذا كله يتعلق بالقسم الأول

لأنه يلزم من القدر الجبر، وبالتالي بطل إنكار المعتزلة للقدر، لأن سبب الإنكار كان بسبب مشاركتهم للجبرية في فهمهم من القدر الجبر. غاية ما في الأمر أن المعتزلة انتبهوا لبرهان الجبر، ولكنهم قالوا ما دام أن القدر يلزم الجبر فإذا لا قدر. فكلتا الطائفتين من الجبرية والمعتزلة مبطلة، إلا أن بطلان إحداهما أشد خطرا من الأخرى. الجبرية حينما يؤمنون بالقدر وأنه يلزم من القدر كله، أن المقدر عليه مجبور على ما قدر عليه، في ذلك إبطال للشرائع، أي نسبة ما لا يليق بالله عز وجل من التشريع الذي يستلزم إنزال الكتب وإرسال الرسل وتكليف العباد بما أنزل وما أرسل. فهذا معناه نسبة الرؤونة وعدم الحكمة إلى الله عز وجل إذا ما قالوا أن الإنسان مجبور، فكيف يلتقي في ذهن العقلاء الفقهاء بالشرع الإلهي، كيف يلتقي في ذهن هؤلاء تكليف وجبر؟ كيف يقال للمغلل بالأغلال امشي افعل صلي توضا وهو مجبور لا يستطيع ذلك؟ لو ان انسانا مخلوقا له عبد رقيب قيده في شجره ثم امره ان ينطلق لحاجه كذا، ماذا يقول الناس في هذا السيد؟ لا شك انه ظالم، لانه يامر عبده بامر وقد غلله، اي حال بينه وبين ان يتمكن من طاعه سيده. لا شك ان العقلاء جميعا ينسبون هذا السيد الى الظلم، وهذا هو عينه ما اعتقده الجبرية في الخالق سبحانه وتعالى. فقال قائلهم شعرا ألقاه في اليم مكتوفا، ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا وصفهم لله وطلبه، فإن الله عز وجل لو كان كذلك لكان هو عين الظلم. والله عز وجل قد صرح في غير ما آيته بأنه لا يظلم الناس شيئا، وقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. أتدرون ما كان جواب الجبرية بالنسبة لهذه الأخبار الإلهية التي تنزه الله عن الظلم؟ صراحة ما يقال شأنهم دائما وأبدا شأن المعطلة المؤولة، يضربون النصوص لكي تتفق مع مفاهيم قاطعة. قالوا لا يتصور أن يكون الله ظالما، وحقيقة قولهم لا يمكن الله أن يظلم، وهذه قضية فيها دقة فيها خطورة. نعم أيوة. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية ربنا ينزه نفسه عن الظلم. هذا معناه أنه لو شاء لظلم، لكنه يترفع عن ذلك، وهذا هو الكمال. أما أن نتصور أن الله عز وجل لا يمكن أن يظلم، كيف لا يمكن في تعبير الجبرية؟ قالوا الظلم هو تصرف الإنسان فيما من غيره، أما الله عز وجل فهو يتصرف في خلقه، فإذا هو لا يتصرف في ملك غيره، فلذلك لا يتصور أن يقع منه ظلم. لا يقولون لا يتصور أن يقع منه ظلم لأنه عادل، ولأنه منزه عن الظلم كما سمعت في سورة خاصة في الحديث، وإنما لأن هذا غير ممكن. هذا التأويل الباطل سببه أنهم فهموا من القدر الجبر، فقيل كيف يتفق هذا مع قول الله المجبور صلي وتوضأ وكل التكاليف المعروفة للإسلام؟ قالوا فعال بما يريد، يعني له أن يأمر بما هو عدل وبما ليس بعدل، لكن ما ليس بعدل فهذا بالنسبة إلينا، أما بالنسبة إليه فلا يقال إنه ليس عدل لأنه يتصرف في ملكه ويفعل ما يريد ويفعل ما يشاء. أما الفرقة الأخرى وهي الماتريدية فقد كان الحق معهم، وهذا طبعا نبذ للحديث الذين يقولون لا جبر، ولكن الماتريدية وضحوا القضية من ناحية المنطقية أكثر من غيرهم. هؤلاء الماتريديون وأهل الحديث يثبتون القدر وينفون الجبر، وهذا هو الحق كما هو الشأن تماما فيما يتعلق. هذا ما يتفق مع العدل الثاني، لكن الأشاعرة تخلصوا من هذا الإيراد بقولهم إن الله عز وجل إذا تصرف في عباده كما يشاء ولو أنه عاقبهم على ما لا كسب لهم ولا اختيار لهم فليس ذلك بظلم من الله عز وجل، لأنه يتصرف بملكه كما يشاء، ونتج من هنا ضلالة كبرى. فقالوا في كتبهم التي يسمونها بعين الكلام الجوهر وأبصارها، قالوا لله تعبيره الطائع كإصابة العام، لله تعبير الطائع وإثارة العصر. فصل ذلك بعضهم بالتفصيل الآتي: لله أن يلقي بسيد البشر في شعر جهنم ويرفع بإبليس ويضعه في مقام محمود. ايش الحجة؟ فعال ما يريد، لا يسأل عما يفعل. هذا فيه إبطال بنصوص كثيرة وكثيرة جدا من الشريعة، وهو كلها تدور حول تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. فمثل قوله تبارك وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ ماذا يجيب الناس إلا أشاعرة عن هذا النص الصريح؟ لأن الله عز وجل يتنزه عن أن يعامل المتقين المجرمين. يقولون هذا حكم الشرع، أن العقل ويقول لأنه من الزائد بحق الله عز وجل الإنسان يضع الصالح مكان الصالح والصالح مكان الصالح. فقيل لهم العقل إذا خالف الشرع والشرع خالف العقل، يرجعون أخيرا ويقولون يعني أن الله عز وجل قادر على تعذيب الطائع ثابت العاصي، لكنه ايه لا يفعل، يعود السوار لا يفعل عقلا شرعا، يقولون شرعا عقلا بجاي. ليه؟ لانه ان فعل لم يتصرف بغير ملكه فهو فعل بما يشاء. فكانهم يقولون ان الله عز وجل من الجاهل ان يعمل عملا يعرف الناس جميعا هو ظلم، لكنه اذا وقع من الله ليس بظلم لانه يتصرف بملكه. حينئذ ما معنى الحديث الصادق من كلام الله عز وجل يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي واجعلته بينكم محرما ثلاث ظالما. ايش معنى حرمت الظلم على نفسي؟ معنى ذلك انه قادر فعلا على ان يظلم الناس، ولكنه اعطاه تبارك وتعالى ان يظلم الناس مثقال ذره. كل هذه الاختلافات في تفسير النصوص وتاويلها تاويلا باطلا اوقعهم الفهم الخطا للقدر الالهي، اي اثقال القدر لقوي ذره. انتهت المشكله. وهذه التكاليف كلها تصرف من الله بحكم جبروية جبروية فهو فعال ما يشاء جبار. فأين تنزه أو تنزيه الله؟ نحن بصفتنا أننا نؤمن بما وصف لنفسه، من ذلك لا يظلم الناس. لماذا؟ لأنه قادر على الظلم فهو نزع عن ذلك. أما لو كان لو تصور في حقه ظلم فما معنى تنزيه نفسه من ذلك؟ فما معنى قوله عليه السلام في حديث قدسي إني حرمت الظلم على وجهي؟ هذا نص صريح بأن الذي يحرم الشيء على وجهه وقادر عليه ولا يظهر الكمال الإلهي إلا بأن نتصور أنه قادر على الظلم، وإلا لم يكن كمالا. إذا إنسان عاجز عن أن يأخذ حقه من ظالمه، وبعدين تقال هو كان أخطأ، ليس له فضل في ذلك الطاقة لأنه عاجز، لكن إنما إيش؟ العجز عند المغفرة. فالله عز وجل قادر على ان يعذب من شاء من عباده بالحق وبالباطل، لكنه حاشاه ان يعذب بالباطل لانه نزع نفسه عن ذلك. ويتصور ان الله عز وجل يعذب الانسان بغير حق، هذا التصور عقلي من حيث تعلق ذلك بالقدره الالهيه، اما من حيث تعلق ذلك بالإرادة الإلهية التي لا تنفصل عن العزم وعن الحكمة فذلك أمر صحيح. لذلك يجب أن نفهم هذه المسألة، نجمع فيها بين الإيمان بالقدر وبين الحكم بالخطلان على الجبر، لأنه لا يجتمع تكليف وجبر. لكن نشاهد الطرف الثاني ان هناك امورا اخرى تقع من الانسان غضبا عنه، وهذا موجود في الحياه في خلق الانسان كثيره. فاهلنا يخطط لشيء، يخطط في تجاره، يخطط في صناعه، ويعمل جهده لان ينجح في ذلك، وإذا بالقدر الإلهي تدخل فيتركه إلى حيث لا يريد ولا يصلح لذلك. هذا الإنسان طبعا مجبور من في ذلك. أما أن تقول جواز من يؤاخذك وينصحك يا أخي ما تصلي، والله حتى الله يريد، كيف حتى الله يريد؟ الله عز وجل لا يريد لعباده إلا الخير، وقال لا يرجع لعباده إلا الخير. فأنت تصلي وباستطاعتك أن تصلي، فلماذا لا تصلي؟ إذا كان القدر عليه في الصلاة فسأصلي، وإلا فأنا لا أستطيع أن أصلي إذا كان القدر عليه عدم الصلاة. تأتي السنة الآن تؤكد هذا المنطق الصحيح، وهو أن الإنسان يعمل حسب القدر الإلهي الذي هو كما قلنا على نوعين، قدر مكتوب فيه أن الإنسان يفعل الشيء الفلاني اختيارا، والشيء الفلاني يعمله اختبارا. هذا الذي لا يصلي هل هو يحس أنه فعلا يرغم على أن لا يصلي أبدا؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أن الإنسان قد سجل عليه في السعادة والشقاء، فجاء السؤال التقليدي إذا كان الأمر كذلك، قال يا رسول الله فيما العمل؟ ما دام السعادة والشقاء يسجل في القدر الإلهي منذ الأزل، فما دائرة العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام يعمله فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن إن ربنا عز وجل مع التقدير الإلهي قد مثل الإنسان من أجل يكون حتى اختياره صالحا أو صالحا، مثله بذلك وجعل له علامة، وهو كل ما يسر من يخلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن هناك علامة فارقة بين أهل السعادة وبين أهل الفقر. ما هو هذه العلامة؟ العمل الصالح والعمل الصالح. بناء على هذا جاءت بعض الأحاديث الصحيحة من سورة الحاكم وفي غيره أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل أستطيع معنى الحديث الآن مع مجدد اللفظ، هل بإمكاني وباستطاعتي أن أعرف نفسي إذا كنت محسنا أو مسيئا؟ قال كالجيران، يعني الذين يعرفونك ويعاملونك، فإذا قالوا أنت محسن فأنت محسن، وإذا قالوا أنت مسيء فأنت مسيء. فهذا الحديث ربط سعادة الإنسان بعمله وشقاوته بعمله. فالتفسير الذي يحتج الناس أن نقول عليه شقاوة، فماذا يفيد العمل؟ ومقصود على شخص آخر السعادة، فماذا يضره العمل؟ الجواب السعادة كتبت ولوحظ فيها أنه يعمل عمل السعداء، والشقاوة كتبت لماذا؟ لأنه لوحظ فيها أن صاحبها يعمل عملا سيئا. لذلك قال عليه السلام يعمل فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل اهل الجنه، ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار. على هذا الاساس جاء ان الان في دخول الجنه وعلما لدخول النار، وهذا الصريح في الكلام الكريم في مثل قوله عز وجل لاهل الجنه: وتلك الجنه التي ورثتموها بالاجر الالهي لا بما كنتم تعملون، لكن هذا العمل لا شك هو مسجل في القدر الالهي لانه تصير في كل شيء، كما قلنا عن الرسول عليه السلام: كل شيء بقدر حتى العجز والخير. وفي النص الاخر القراني: ادخل الجنة بما كنتم تعملون. وهما يأتي عادة إشكال يتوهمه بعض الناس بين هذه الآية كلها وبين حديث آخر جاء في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولكن بفضل الله ورحمته. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. كيف توفيق بين هذا الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، وبين الآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ يتوهم بعض الناس أن هناك تعارضا واضحا بين الآية والحديث، والجواب أن لا تعارض إطلاقا، وذلك أن الباء في الآية هي غيرها في الحديث. الباء في الآية هي باء السببية، وباء السببية معروفة لغة وشرعا. أما الباء في الحديث فيسميها بعض المحدثين العلماء بأنها باء الثمنية، الثمنية ثمن، أي إن العمل الذي ينهض به الإنسان هو ليس ثمن للجنة، لأن ما في الجنة من نعيم مقيم أبد الدهر لا يصبح ثمنا أن يكون الإنسان يؤمن بالله ويعبد الله في 60 سنة، 100 سنة، 1000 سنة، 1,000,000 سنة، هذا لا يستحيل يكون ثمنا للجنة. لكن لا بد من الاستحقاق في دخول الجنة، فهو العمل. إذا نستطيع نقول للنتيجة الآتية: دخول الجنة بالعمل وأوله الإيمان، ولكن التمتع بالجنة ليس ثمنه هذا العمل، وإنما هو من فضل الله ورحمته. لكن إذا استحضرنا بعض الأخبار التي تصف لنا ما للإنسان من ممكن واسع جدا لا يتخيله العقل، وهذا الملك الواسع الذي لا يتخيله العقل هو بأدنى الناس إيمانا، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعرف آخر رجل يدخل من النار وآخر رجل يدخل الجنة، رجل يخرج من النار يحكو أبوا يسحق لحظا لا يستطيع ان يمشي مشيا. انت خرج من النار وقد صار حكما يمشي من النار يسترد طريقه الى الجنه. وبينما هو كذلك تبدو له شجره من بعيد لكنها شجره عظيمه طارقه الكلاب كثيره الثمار. فيسمع هذا العبد العاجز فيما عند الله عز وجل يصير فيقول يا ربي اوصلني الى تلك الشجره فيشتغل له بها واكل من ثمرها واشرب من مائها. فيقول الله عز وجل اي عبدي هل عسيت ان تسالني غيرها؟ قال لا اسالك غيرها. فيصير الله عز وجل الى تلك الشجره فيشتغل بها وياكل من ثمرها ويشرب من مائها ثم يتابع الطريق. فتبدو له شجره ثانيه هي انظر واجمل واعظم من الاولى فيقول يا ربي يعيد الطلب ويعيد الله عز وجل له تحقيق الطلب فينهى بهذه الشجره الثانيه وياكل ويشرب الاخرين كما سبق ثم يتابع الطريق. فتبدو له شجره ثالثه هي اجمل من الاولى والثانيه فيعيد الطلب فيعيد الله عز وجل استجابه الطلب ثم يتابع طريقه حتى يقترب من باب الجنه. فيقول يا ربي ولعله في الحديث انه يسمع كلام الجنه ونعيمهم وربما غناء الحور العين نحن الخالدات فلا يموتن نحن النائمات فلا نبأسن ونحو ذلك. فأقول يا ربي ادخل الجنة ادخلني الجنة ادخلني الجنة. فيقول ادخل الجنة. فلا يكاد يثبت العبد هذا الفضل الزياده فيقول لا ادخل الجنة ولك فيها هنا الشاهد ولك فيها نصف الدنيا وعشرة أضعافها. هذا الذي خرج آخر واحد من النار. ادخل الجنة ولك فيها نصف الدنيا وعشرة أضعافها. ثم يضحك الرسول عليه السلام فيسأله راوي الحديث عبد الله بن مسعود لما ضحكت يا رسول الله؟ فيقول لما قال الله عز وجل لعبده هذا ادخل الجنة من يصدق؟ قال يا ربي أتحجى الدين وأنت الرب؟ قل لي ادخل الجنة ورك فيها من الدنيا وعسى فيها بعضها. فضحك الله من عبده فضحك نبيه بضحك ربه فضحك ابن مسعود بضحك نبيه. ثم توارث بعض المحدثين هذا الحديث مسلسلا بالضحك بانواع من الاحاديث تسمى بالاحاديث المسلسله. كل واحد يقول كما قال الذي قبله حتى يصل الامر الى الرسول عليه السلام. مثلا اخذ بيدي وصافحني وقال لي حسبني فلان واخذ بيدي وصافحني يسمى بحديث المصافحه وهكذا. فهنا ضحك الرسول عليه السلام لان الله ضحك متعجبا من عبده كيف لا يثبت ربه بفضله الذي انعم عليه. فاذا كان مثل هذا الانسان اقل الناس ايمانا يعني في قلبي مثقال ذرة من إيمان هذه الذرة أخرجتني من النار وأدخلتني الجنة هذا هو ثمن الجنة هذه القوية العظيمة. لذلك لا يدخل أحدكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. قال ولا أنت أعبد الناس أفلا أكون عدل كثيرا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. إذن الحديث جاء فيه سماه العلماء تلخيصا بينه وبين الآية الثالثة اسمها باء الثمنية، أي عملكم ليس ثمن الجنة. أما الباء في الآية فهي باء معروفة في اللغة، هي باء الثمنية، فلا بد من السبب لدخول الجنة وهو الإيمان والعمل الذي يقتضي هذا الإيمان. فإذا ما دخل الإنسان هذه الجنة وتمتع بما فيها بالتمتع، ومما كما جاء في الحديث في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كله بفضل الله ورحمته. وأنا أقرر هذا بمثل بسيط جدا، وأنا رجلا كريما عنده مدينة فيها من كل أنواع الأشجار الخضراء الجميلة، وفيها من مختلف الثمار الحلوة، يعمل للناس لأنه من أراد أن يدخل هذا البستان ويفتح لغة المسمى بالجنة، من أراد أن يدخل هذه الجنة فعليه أن يدفع مثلا ليرة أو جنيه أو ما شابه ذلك من العمل المصطلح عليها. فإذا ما دخل فإذا به يرى هناك ما لا يمكن أن يدفع ثمنه، فقط لو تمتع بالنظر وبشم الريش والجو الممتلئ بالرائحة الزكية، فهو إذا دخوله لا بد من أن يدفع ثمن الدخول، لكن تمتعه في تلك الجنة هو بفضل ذلك السيد، لا يستعيث بهذا الثمن الذي قدمه. ذلك أمر تقريبي، أن العبد حينما يتمتع بنعيم الله عز وجل في جنته ذلك بفضل الله ورحمته، ولكن السبب لا بد منه أن يقدمه الإنسان. ولذلك قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولذلك حرمها على كافرين. لماذا؟ لأنهم لم يتعاطوا السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لدخول الجنة. إذا خلاصة القول إن الحجر حق واجب في الموجود، ولكن هذا الحجر دقيق في تقديره، بحيث أنه سجل الحوادث التي تقع من الإنسان على وقائعها وحقائقها. العمل الذي يفعل الإنسان باختياره مسجل عليه باختياره، والعمل الذي يقع منه باضطراره مسجل عليه بالاضطرار. ما كان من النوع الأول جاء فيه افعل ولا تفعل، وجاء فيه الثواب والعقاب، وما كان من النوع الثاني ليس فيه أمر ولا نهي، وليس فيه ثواب ولا عقاب، لأنه مجنون. فالجبر والتكليف لا يسمى، والاختيار هو الذي أحق التكليف لله تبارك وتعالى. بهذه الطريقة نجمع بين نصوص الكتاب والسنة كلها، فلا نقع في مثل ما وقع المعتزلة من إنكار القدر فأنكروا شرط مشروط الإيمان، ولا نقع في مثل ما وقع الأشاعرة حينما تأولوا كثيرا من النصوص حتى أغرقوا فقالوا تلك الضلال الكبرى لله عز وجل تعذيب الطائع وإزالة العاصي، لأنهم تصوروا أولا أن القدر معناه الجبر. إذا الإنسان يجيب الله عز وجل يعذبه، قالوا له أن يفعل ما يشاء وأن يتصرف بملكه ما يشاء، ولا يتصور الوقوع ظلم منهم ولا يستطيعه، لأن لا يتصور هذا الظلم. نحن بإيماننا أولا بالقدر خالفنا المعتزلة الذين أنكروا الحجر فأمنا بآيات الله وأحاديث رسول الله. فكنا مع السلف في هذا، قلنا بإثارنا الجبر الذي يكثر التكليف خالفنا الأشاعرة الذين فهموا أن القدر معناه الجبر، ثم وقعوا في تلك الانخلافات الكثيرة التي لاحظت لها. وهكذا فالفهم الصحيح يمشي دائما صاحبه على هدى وعلى نور من ربه، وأفت هذا الفهم الصحيح كما نقول دائما وأبدا أن نرجع إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. وسلفنا الصالح لم يقتل بالجبر، وإنما قالوا بذلك الذين جاءوا من